نعم. لا، إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر لا يطاع. نعم. في تعليم الناس. في إيش؟ في تعليم الناس الأمور المستحبة. نعم. أبدا لا يمنع. لكن إذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك، إذا كان يرى أن في كلامه مضرة على الناس. أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله. ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال أبو موسى لعمر إن شئت أن لا أحدث به فعلت. اقرأ اللي تعبر. ما فيك توكل على الله.